المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. قال رحمه الله: باب الفدية. الفدية هي ما يعطى في افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة، والمراد بها هنا ما يجب بسبب النسك كدم المتعة والقران أو الدم الذي يكون لترك واجب أو بسبب الإحصار أو الدم الذي يجب لفعل محظور كما في خصال فدية الأذى، أو ما كان بسبب حرم مكة كما لو وجب عليه دم في الصيد أو في نبات الحرم. إطلاق الفدية على من فعل شيئا من محظورات الإحرام هذا فيه إشعار بأن من أتى محظورا كأنه وقع في هلكة يحتاج معها إلى إنقاذه بالفدية، وهذا يدل على تعظيم أمر الإحرام. سميت فدية لقول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهذا تقدم معنا. ما هو؟ محظور ليس فيه فدية، نص المؤلف عليه، قال: ولا فدية، وهو عقد النكاح. الثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. القسم الثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهذا هو قتل الصيد. القسم الرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. وفدية الأذى هي الواردة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من مساكين الحرم، أو أن يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام. هو مخير بين واحد من هذه 3 الخصال، وهذه تعرف عند الفقهاء بفدية الأذى. أشرت قبل قليل إلى أن المحرم ليس مخيرا بين فعل المحظور والفدية. بعض الناس يظن أنك مخير إما أن تفعل المحظور وتخرج الفدية أو لا، يقول لست مخيرا، المحظورات كلها يحرم فعلها، وإذا فعلها وكان متعمدا عالما بالحكم فإنه يكون عليه الإثم، إضافة إلى وجوب الفدية. لكن من فعلها لعذر فإنه لا إثم عليه كما تقدم، لكن يكون عليه الفدية. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. يخير بفدية يعني في الفدية بين هذه 3 أشياء لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. الصيام في الآية ما بين، وإنما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه 3 أيام، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فهو رأس من الغنم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، وهذا دل عليه حديث كعب بن عجرة كما تقدم. حديث كعب بن عجرة في أي محظور؟ حديث كعب بن عجرة نص في حلق الرأس. طيب، المؤلف ماذا قال؟ حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط، 5 محظورات كلها فيها فدية الأذى، والنص إنما جاء في أي شيء؟ في الحلق فقط، لكن العلماء قاسوا بقية هذه المحظورات على الحلق في وجوب فدية الأذى، والعلة عندهم أن في كل محظور من هذه المحظورات 5 ترفه، فإذا كان يحصل له الترفه بهذا فإنه يلحق بحلق الرأس. ظاهر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع كما في بعض الألفاظ، في بعضها: وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع. واضح؟ يعني المسكين واحد كم؟ نصف صاع. هذا ظاهر حديث كعب، لكن المؤلف ماذا قال؟ إذا كان من البر فإنه مد، إذا كان من تمر أو شعير يعني غير البر فإنه يكون نصف صاع، لكن ظاهر حديث كعب أنه لا فرق بين البر وبين غيره، فيطعم سواء من الأرز أو من البر أو من التمر فإنه يطعم نصف صاع لكل مسكين. قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. هذا في بيان جزاء الصيد. يخير بين ذبح مثل الصيد إن كان له مثل، هذا معنى قوله إن كان، بين مثل إن كان، يعني إن كان له مثل، فهذا يدل على أن الصيد منه ما له مثل ومنه ما لا مثل له، لكن كلامنا الآن في هذه المسألة على الصيد الذي له مثل من بهيمة الأنعام، قد يكون مثله شاة أو مثله بقرة أو مثله إبل، هذا هو المثل، وقد لا يكون له مثل، يأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب، يخير بين ماذا؟ قال: بين ذبح مثل الصيد إن كان له مثل من بهيمة الأنعام، وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر يأتي. والدليل لهذه المسألة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: مثل ما قتل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني يكون أين؟ يذبح في حرم مكة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذا الخيار الأول ما هو؟ مثله، إن كان مثل الشاة أو إبل أو بقر يذبح هذا المثل ويوزع الفقراء في حرم مكة. الخيار الثاني أو يقوم المثل للصيد، انتبه، يقوم المثل كالشاة مثلا، ننظر كم قيمتها، وتقييم هذا المثل يكون بمحل التلف أو قرب محل التلف. لماذا؟ لأن القيم تختلف باختلاف الأمكنة، فيكون الموضع الذي حصل فيه الصيد يقوم فيه المثل. كم الرأس من الغنم هنا؟ كم يباع؟ إذا لم يكن في مكان فيه أسواق أقرب مكان له، واضح؟ إذن هذا هو الخيار الثاني، أن يقوم المثل ثم يشترى بقيمته طعاما. هذا الطعام يقولون يجزئ في الفطرة، يعني في فطرة اللي زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا، وإلا فمدين إن كان من غير البر. أوضح هذا بمثال، بوضح، أنا أدري هذا فيه إشكال، لكن إذا انتهيت الآن من بيان عبارة المؤلف سأضرب مثال. دليل هذه المسألة الآية قبل قليل التي ذكرتها، قال أو كفارة طعام مساكين. الخيار الثالث أن يصوم عن كل مد من البر يوما، للآية، لقوله أو عدل ذلك صياما، يعني عدل المساكين الذين سوف يطعمهم هذا الطعام عن كل مسكين يصوم يوما. مثال ذلك، من صاد أو قتل حمامة وهو محرم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في الحمامة بشاة، إذن لها مثل أو لا؟ معي مشايخ، الحمامة لها مثل ولا ما لها مثل؟ نعم، الصحابة حكموا فيها بالمثل وهو شاة، ويأتي بيان إن شاء الله وجه الشبه. إيه، إبل، بقر، غنم فقط، لأن هي التي تهدى ويضحى بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا نعود، إذا صاد حمامة وهو محرم، الحمامة لها مثل أو لا؟ لها مثل، ومثلها كما حكم الصحابة رضي الله عنهم بأنها شاة. فنقول لهذا الذي صاد حمامة، أنت بالخيار، إما تذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، هذا الخيار الأول واضح. الخيار الثاني، انظر كم قيمة الشاة في مكان التلف، ولنفرض أنها 500 ريال، واضح، وهذا ترى موجود البنك الإسلامي الآن 490 أو قريب من 500، هذا ممكن، يعني لو ذبح أو قيمها بأكثر لا إشكال، لكن ممكن أن يقيمها 500. ماذا يفعل بهذه القيمة؟ يشتري بها ماذا؟ طعاما، وليشتري بها مثلا نقول بر، شرب 500 بر. إذا فرضنا أن المد الواحد من البر ب10 ريالات، كم يطعم من مسكين؟ 50 مسكينا. نقول إما أن تطعم 50 مسكينا أو تصوم 50 يوما. إذن كم عنده من خيار؟ أولا أن يذبح المثل، أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مسكين يوما، وإن كان الطعام من غير البر فالحنابلة يقولون كل مدين لمسكين. يعني 500 مثلا لو اشترى بها نقول 50 صاع من الأرز، عندهم لابد من مدين لكل واحد، سيكون 25، ويقل الصيام بناء عليه. فهذا ما يتعلق بتخيير من صاد صيدا وله مثل. قال وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. إذا كان الصيد ليس له مثل فيخير بين أمرين فقط، إما الإطعام وإما الصيام. وبيان ذلك لو صاد جرادا، الجراد صيد أو لا؟ صيد يؤكل. طيب هذا هل له مثل؟ قالوا ما له مثل من بهيمة الأنعام. طيب ماذا نعمل؟ انظر كم قيمة هذا الجراد. إذا فرضنا أن قيمته 20 ريالا، وعرفنا قبل قليل أن المد من البر بكم؟ 10 ريالات. إذن يطعم كم مسكين؟ مسكينين. أو يصوم كم؟ يصوم يومين. واضح؟ إذن يخير بين أمرين فقط، جزاك الله خير، بين أمرين، إما الصيام وإما الإطعام. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، يعني أن المتمتع والقارن كما مر معنا يجب عليه هدي، وهذا الهدي يسمى هدي شكران لا جبران، يعني النسك ليس فيه نقص حتى نجبره بدم، وإنما هذا دم شكران على ما أنعم الله عز وجل عليه من أداء هذه العبادة، وذلك لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فعليه ما استيسر من الهدي. هذا في حق المتمتع. وأما القارن فقال بعض العلماء بالقياس عليه، بل قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة رضي الله عنها بقرة في يوم النحر، وكانت رضي الله عنها قارنة كما هو معلوم، فدل على أن القارن عليه الدم. لكن يستثنى من دم المتعة والقران من كان، نعم، متمتع ولا يجب عليه الدم. من هو؟ من كان من حاضري المسجد الحرام. قال فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. هذا بدل عمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي، فإنه ينتقل إلى هذا البدل وهو الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. لكن 3 التي تكون في الحج قال المؤلف رحمه الله الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم يوم 7 و8 و9، وهذا لأثر رواه ابن جرير في التفسير عن علي رضي الله عنه فصيام 3 أيام في الحج قال قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة، وله أن يصوم 3 بعد يوم العيد في أيام التشريق 11، 12، و13، وهذا مستثنى من النهي عن صيامها، الأصل فيها النهي عن صيامها، لكن يستثنى المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي فإنه يصوم ولو في هذه الأيام 3، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أخرجه البخاري. ولا يجوز أن يؤخر الأيام 3 عن أيام التشريق، لأن الحج يكون قد انتهى، وأيضا لا يجب عليه التتابع لا في 3 ولا في 7 التي إذا رجع إلى أهله، لو صامها مفرقة لا حرج عليه، لكن إذا صام في أيام التشريق فمن المعلوم أنه لا بد أن يجعلها متتابعة. لماذا؟ لأن الوقت قد ضاق، كما لو كان عليه أيام من رمضان نقول 5 أيام ثم لم يبق من شعبان إلا 5 أيام، نقول إيش؟ يجب عليك أن تصومها متتابعة، وإلا في الأصل أن القضاء لا يلزم فيه التتابع. قال رحمه الله والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. المحصر هو الذي منع من إتمام النسك لأي مانع كان، فيجب عليه أن يذبح هديا بنية التحلل لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فعليه ما استيسر من الهدي. فإذا لم يجد هديا فإنه ينتقل إلى البدل، وهو صيام 10 أيام بنية التحلل ثم يحل. والدليل لهذا القياس على دم التمتع. أيضا يجب على المحصر الحلق، وهذا لم يذكره المؤلف، إنما ذكر ماذا؟ الذبح، وبدل الذبح هو الصيام. لكن يقال يجب عليه أيضا أن يحلق، يعني إذا أحصر ينحر الهدي ويحلق ثم يحل بعد ذلك. دليل الحلق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه كفار قريش من البيت في عام الحديبية حلق عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالحلق، فدل على وجوبه. قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، يعني يجب إذا وطئ المحرم في الفرج قبل التحلل الأول في الحج فإنه يجب عليه بدنه، وأما بعد التحلل الأول فعليه شاة، ومرادهم بالشاة فدية أذى، مرادهم بالشاة هنا فدية أذى، واضح؟ إذا وطئ قبل التحلل الأول ما الذي عليه؟ عليه بدنه، قد عرفنا هذا أنه يفسد حجه. أما إذا وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج، لكن يكون عليه شاة، والمراد بالشاة فدية الأذى، يعني يخير بين واحد من الثلاثة. قال: وفي العمرة شاة، إذا وطئ في العمرة فعليه شاة، أي فدية أذى. قال: وإن طاوعته زوجته لزماها، وفي نسخة لزمها، يعني إذا وافقت المرأة زوجها على الجماع لزمها أيضا بدنه، إن كان هذا متى؟ قبل التحلل الأول. وإن كان في العمرة وطاوعته يلزم المرأة أيضا شاة، يعني فدية أذى كما تقدم. وهذا لأن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الفدية. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان فدية، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده في بيان حكم من كرر محظورا، وبيان أيضا ما يسقط بالنسيان من هذه المحظورات، وبيان من الذي تدفع له الفدية، وفي أي موضع يكون النحر. كل هذا ذكره رحمه الله في هذا الفصل. قال: ومن كرر محظورا من جنس، يعني من جنس واحد، بأن حلق ثم حلق مرة أخرى أو أكثر من مرة، لكن المحظور من جنس واحد، أو تطيب ثم تطيب مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، ولم يكن قد أخرج فدية يعني لما فعل المحظور الأول ما فدى، ثم فعل الثاني ولم يفدي، وهكذا، فإنه يكفيه فدية واحدة، ولهذا قال فدى مرة. وذلك لأن الله عز وجل أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع من الحلق دفعة واحدة أو في دفعات، وأيضا قياسا على تداخل الحدود وكفارات الأيمان. يعني لو أن شخصا شرب الخمر 4 مرات كم يجب عليه؟ حد واحد ولا 4 حدود؟ حد واحد تتداخل، فكذلك هنا تتداخل. لكن إذا كفر عن الأول، عن المحظور الأول ثم فعله، لزمه كفارة ثانية. قال بخلاف صيد، فإن الصيد فيه الجزاء بعدده، فلو صاد حمامة ولم يخرج الجزاء، ثم صاد حمامة ثانية ولم يخرج الجزاء، ثم صاد ثالثة، وهكذا، كم يلزمه؟ يلزمه لكل صيد جزاء، لأن الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيلزمه لكل صيد جزاء. قال ومن فعل محظورا من أجناس، بأن حلق ثم قلم أظفاره ثم تطيب ثم غطى رأسه، وهكذا أجناس مختلفة، فهذا ماذا يجب عليه؟ قال فدى لكل مرة، يعني يلزمه إذا كان قد تطيب وحلق رأسه وقلم أظفاره، يلزمه كم فدية؟ 3، وهي فدية أذى كما عرفتم. قال رفض إحرامه أو لا، يعني الفدية تلزمه وإن رفض إحرامه. إيش معنى رفض الإحرام؟ يعني ينوي أن يخرج منه ولا يكمل. نقول حتى وإن نويت الخروج من هذا الإحرام فأنت باق على إحرامك. بعض الناس يظن أنه إذا دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع أن له أن يخرج منه، وهذا ليس بصحيح، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فالحج والعمرة يخالفان بقية العبادات في هذا، إذا دخل فيها وجب عليه إتمامها، ولهذا قال رفض إحرامه أو لا. وذلك أن الخروج من الإحرام لا يكون إلا بأحد 3 أشياء ذكرها البهوتي رحمه الله في الروض. قال الأول كمال أفعاله، أن يتم العمرة أو يتم الحج فيخرج منها، واضح؟ الثاني التحلل عند الحصر، يمنع من البيت لأي مانع كان فيتحلل كما تقدم معنا بنحر الهدي وحلق الرأس فيخرج من النسك. الثالث العذر إذا شرطه في ابتدائه، يعني إذا شرط فقال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم وجد هذا الحابس أو المانع فإنه يحل مجانا، بغير واحد من هذه 3 لا يمكن له أن يحل من إحرامه، بل هو باق على إحرامه وإن نوى التحلل. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يسقط بالنسيان، ومثله الجهل ومثله الإكراه، فدية اللبس وفدية الطيب وتغطية الرأس. فلو لبس ثوبا ناسيا هل عليه فدية؟ ما عليه. تطيب ناسيا لا شيء عليه. غطى رأسه ناسيا أو كما يحصل من بعض الناس وهو نائم يغطي رأسه، فإذا استيقظ وجده قد غطى رأسه، فهذا لا حرج عليه، لا إثم ولا فدية. والدليل لهذا عموم النصوص الواردة في العفو عما حصل بنسيان أو جهل أو إكراه. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، يعني أن فدية الوطئ والصيد وتقليم الأظفار والحلق لا تسقط بالعذر من نسيان أو جهل أو إكراه، بل تجب مطلقا. وعلل الحنابلة لهذا بأن هذا من باب الإتلاف، فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي. أعطيك مثال يوضح التعليل هذا. لو أن شخصا أخطأ فأتلف مال آدمي، يكون عليه ضمان أو لا؟ لو سهى وهو يقود السيارة فصدم سيارة أخرى، فجاء صاحب السيارة قال: أعطني، عوضني عن هذا الحادث، قال: أنا ناسي، هل يعذر؟ يعذر من جهة الإثم، أنه لا يأثم ما دام قد آذى أخاه المسلم، هذا لا يأثم لأنه معذور، لكن من جهة الضمان يلزمه الضمان. قال: وهذه المذكورات فيها إتلاف، الحلق، التقليم ونحوه، قالوا هذه فيها إتلاف، فالإتلاف يستوي عمده وسهوه كما للآدمي. لكن القول الثاني في هذه المسألة أنها تسقط بالعذر أيضا، هذه المذكورات الأربعة الأخيرة للعمومات المتقدمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من المحققين، وأيضا لقول الله عز وجل في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مفهومه أن من قتله غير متعمد ليس عليه جزاء، وإذا كان هذا في الصيد فغير الصيد من باب أولى. أيضا عللوا أصحاب القول الثاني بأن ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان في حقوق الله عز وجل. لو صلى إنسان وفي ثيابه نجاسة ناسيا حتى فرغ من صلاته، ما حكم صلاته؟ لأن هذا مطلوب تركه، بخلاف المأمورات لا تسقط بالعذر. لو صلى وهو محدث ناسيا، ما حكم صلاته؟ باطل، يلزمه أن يتوضأ ويعيد. إذن الراجح في هذا والله أعلم أن هذه المحظورات جميعها التسعة الماضية ما كان فيه معذورا فإنه لا إثم عليه ولا فدية. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو بالإحرام فإنه يكون لمساكين الحرم، مثل جزاء الصيد، هدي التمتع والقران. لكن التمتع والقران فيه تفصيل، لأنه يسن له أن يأكل منه وأن يهدي، وإذا أراد أن يتصدق فيتصدق على مساكين الحرم. أيضا يدخل في هذا دم ترك الواجب وفعل المحظور في الحرم، فهذا يلزمه أن يذبحه في الحرم. الدليل لهذه المسألة قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: والمتمتع والقارن يحلان في الحرم، فكان موضع حلهما هو موضع نحرهما. وأيضا قال عز وجل في الصيد: هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، أخرجه مسلم. وفي رواية لأبي داود: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وأيضا لأن القصد من ذبح الدم ومن الإطعام التوسعة على مساكين الحرم. لكن من المقصود بمساكين الحرم؟ ما المقصود أو من المقصود بمساكين الحرم؟ قالوا المقصود بهم هو من كان مقيما في مكة من الفقراء والمساكين، أو من كان مجتازا من حاج وغيره، فهؤلاء يعطون من اللحم الذي إذا ذبح الدم، وأيضا يعطون من الطعام. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى المراد يعني فدية الحلق واللبس ونحو الحلق واللبس كالطيب وتغطية الرأس، وكل محظور فعله خارج الحرم فإنه يخرج الفدية حيث وجد السبب، يعني لا يلزم أن يكون في الحرم. مثال ذلك: إنسان أحرم من ذي الحليفة، بعد ما تجاوز ذي الحليفة 50 كيلو، تطيب، فلما تطيب وإذا به واقف في بلد وجد مساكين، فأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يجزي أو لا؟ طيب ما معنى قوله حيث وجد سببه؟ وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه يجزي، واضح؟ إذن فدية الأذى في مثل هذه الأشياء التي ذكرت يخرجها حيث وجد السبب، ولو أخرجها في الحرم جاز، ما في إشكال، يعني هو مخير بين أن يخرجها حيث وجد السبب، حيث وجد فعل المحظور، وبين أن يخرجها في الحرم. دليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال والآية مطلقة لم تقيد النسك بمكان، فجاز في أي موضع. أيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أين كان موجود كعب بن عجرة لما حلق رأسه؟ نعم، في الحديبية. والحديبية من الحل أو من الحرم؟ من الحل. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الفدية داخل الحرم، فدل على أن فدية الأذى تكون حيث وجد السبب. قال ودم الإحصار حيث وجد سببه. دم الإحصار تقدم معنا إذا منع داخل الحرم أو خارج الحرم فإنه ينحر في الموضع الذي حصر فيه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم لا يتحدد بمكان، بل لو صام في بلده أو صام في مكة أو في أي مكان كان أجزأه ذلك، وذلك لعدم الدليل على التخصيص، لعدم الدليل على التخصيص. أيضا مثل الصوم الحلق له أن يحلق في أي مكان كان، لعدم الدليل على تخصيص مكان الحلق. وهذا قد حكى فيه برهان الدين ابن مفلح رحمه الله في المبدع أنه لا يعلم أو لا يعلم فيه خلاف، يعني كون الحلق وكون الصوم في أي مكان. قال والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء فيراد به أحد 3 أمور: الأمر الأول رأس من الغنم، وإذا قال الفقهاء شاة فإنهم لا يريدون الأنثى بل يريدون رأس من الغنم، سواء كان من الظأن أو كان من المعز، ذكر أو أنثى، هذا كله يصدق على قولهم شاة. أيضا يجزئ عن الشاة سبع بدنة، فالبدنة يعني من الإبل يشترك فيها 7، فالواحد يقوم مقام أو السبع يقوم مقام الشاة، ومثلها البقرة فإنه أيضا يشترك فيها 7، فسبعها يجزئ عن الشاة. نعم. سم ك كلاهما إذا قتله فهو محظور، وإذا صاده يعني أمسكه فهو محظور كلاهما. أيها الواجب إذا أمسكه نقول الآن فعلك حرام، يجب عليك أن تطلقه، وقع في المحظور. نعم.